نعم جزاكم الله خيرا. شيخ أيضا ذكرتم في أن التهنئة يهنئ الناس بعضهم بعض بقولهم تقبل الله منا ومنكم، فهل التهنئة تكون بالمصافحة أم بالمعانقة أم بالتقبيل؟ لا بأس بالمصافحة عند التهنئة، لا بأس بهذا. المعانقة ما في دليل عليها، العناق في السفر، العناق في السفر. نعم.